قوله تعالى: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. وتقدم معنا أن نوح قال لهم: ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، أي لا أسألكم على الدعوة إلى الله تبليغ الرسالة مالا حتى تظنوا بي سوءا، فلست بعد أموالكم، إن أجري الذي أبتغيه فيما أقوم به من عبادة الله التبليغ وغير التبليغ على الله سبحانه وتعالى، ولا أطاوعكم فيما طلبتم مني من طرد المساكين وطرد أتباعي ومن هم حولي، فإني إذا فعلت ذلك والعياذ بالله كنت ظالما لهم، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوم تجهلون. في هذه المطالب والاقتراحات: أنتم قوم جهلة، فهذه المطالب لا تطلب مني، هؤلاء ناس آمنوا بالله سبحانه وتعالى وصدقوا بي واتبعوني، فليس لي أن أطردهم وأن أبعدهم وأنفذ لكم ما تريدون مني من المطالب، ولا كذلك أنتم قوم، أو كذلك أنتم قوم تجهلون فيما تقدم أن هناك موانع من كونك نبيا، أنك بشر واتبعك الأرذلون وما نرى لكم علينا من فضل، هذه كلها تدل على جهلكم. مطالبكم واقتراحاتكم وهكذا اعتراضاتكم على نبوتي كلها تدل على أنكم أبعد ما تكونون عن العلم، فأنتم قوم جهلة. ولو طاوعتكم فيما تريدون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون، فلو طاوعتكم فيما تريدون من طردهم وتنفيذ اقتراحاتكم في هؤلاء المساكين الذين التفوا حولي كنت ظالما، ومن ينصرني من الله إن فعلت هذا. ثم قال لهم: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، فأنا ما عندي رزق الله سبحانه حتى أعطيكم منه، فلا أسألكم ولا عندي شيء أصلا من رزق الله سبحانه وتعالى حتى يكون مؤيدا لنبوتي وأعطيكم منه، فأنا ما جئت إلا بالنذارة فقط كما تقدم معنا إني لكم نذير. فهو نذير، فليس عنده رزق الله سبحانه وتعالى وخزائن الله جل وعلا، وإنما جاء بالتبليغ وجاء بالنذارة عليه الصلاة والسلام. وهكذا: ولا أقول لكم إني ملك، أنا لست ملكا أنا بشر، فقولكم ما نراك إلا بشرا مثلنا هذا ما هو قادح في النبوة، بل هذا من مبادئ النبوة أنها تكون عن طريق البشر، والله سبحانه وتعالى لم يرسل ملكا نبيا أبدا، بل هذا مبدأ من مبادئ النبوة أن الله يرسل البشر للناس لأنهم من جنسهم، ولو أرسل من غير جنسهم لاستوحشوا ولا خافوا وما حصل بينهم التجانس والألفة، لأنهم من جنس آخر، أو كان للبشر جعل جنيا ما يألفوه ينفرون منه، وهكذا لو كان جعل البشر ملكا أيضا ما يألفوه فهو من غير جنسهم، فاقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون الرسول من نفس الجنس، فهذا من مبادئ النبوة وليس مما يعترض به على النبوة ويقدح بالنبوة فيه أو يقدح بالنبوة به، هذا ما هو صحيح. فأنا لست ملكا أنا بشر، وهذه مبادئ النبوة أن يكون المرسل بشرا وليس ملكا ولا جنية، بل يكون من نفس الجنس المرسل إليهم. وهذه الآية ما استدل بها بعضهم على أن الملائكة أفضل من البشر، ولا أقول إني ملك، وهذه المسألة لا يحتاج إليها، فالله ما كلفنا أننا نحقق هذه المسألة وأيهما أفضل الملائكة أم البشر، فهذه من فضول العلم التي لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى أي من الأمور التي هي فضلة في العلم، إن عرفنا ذلك وحقق بعض الناس المسألة وأتى بالصواب فيها، وإلا هي كلها أدلتها مختلفة تنازع العلماء في هذا المسألة، فمنهم من يأتي بالأدلة ويقيمها على أن الملائكة أفضل، ومنهم من يقيمها على أن الملائكة البشر أفضل، ومنهم من يفصل أن الملائكة أفضل في الحال والبشر أفضل في المآل، فالملائكة خدمة البشر يوم القيامة وفي الجنة، فهذا يدل على أن المآل أفضل البشر فيه، والحال الآن أفضل فيه الملائكة من البشر. فالحاصل كما قال صديق رحمه الله تعالى أن هذه الآية استدل بها بعض العلماء بأن الملائكة أفضل، والأدلة في هذه المسألة مختلفة، وليس لطالب الحق إلى تحقيقها حاجة، فليست مما هي مما كلفنا الله بعلمه. صدق رحمه الله، ليست هذه المسألة مما كلفنا الله جل وعلا بعلمها، فإن بحثت وجاء العلم فيها بما هذا من باب الفائدة، والله لم يكلفنا أن نعرف أيهما أفضل الملائكة أم البشر. فرد عليهم ما تقدم من قولهم ما نراك إلا بشرا، فقالوا لا أقول إني ملك، أنا ما أنا ملك. وهكذا رد عليهم قول ما نرى لكم علينا من فضل، قال ما عندي خزائن الله، أنا قلت لكم عندي خزائن الله ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ما نرى عليكم فضل في بالنسبة للرزق وهذه الأشياء، هذه خزائن الله عند الله جل وعلا، فلا تسألوني منها شيئا، ولا هي موجودة أصلا عندي حتى يطمع فيها من يتبعني ويريد منها شيئا، أو حتى يريد من يصدقني أن تكون معي خزائن الله لتكون دليلا على نبوتي، فما عندي شيء من هذا، أنا جئت بالنذارة لكم، وما جئت بخزائن الله، ولا جئت بعلم الغيب، ولا أنا من جنس آخر، أنا من جنسكم. فما أحسن ردوده عليه الصلاة والسلام، وما أحسن محاجته. فلذلك لما أفهم هؤلاء قالوا يا نوح قد جادلتنا، وش نفعل له، ما معنى شيء، ما بقي شيء، قد جادلتنا وأكثرت الإجدال علينا. هذا عند الانقطاع وعدم المحاجة له عليه الصلاة والسلام، لأنه مؤيد من الله وقوي الحجة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. فلنذكر ما تقدم، ما بقي معهم إلا ما ذكر الله سبحانه عنهم بعد ذلك، قالوا يا نوح قد جادلتنا، فلا عند الخسائن ولا عند المال، ولا كذلك أيضا أريد منكم المال، أنا جئت بشيء آخر، ما جئت بمثل هذه الأمور التي يطمع فيها الناس، أنتم نظرتكم لأنكم أهل الدنيا نظرتكم إلى الدنيا، يريد مال، عنده مال، عنده شيء خسائن، عنده كذا، هذا كله لأنكم من أهل الدنيا ترون أن الناس يريدوا أموالكم، أو أنتم تريدون من جاءكم مالا، فأنا ما عندي لا ذا ولا ذاك، ولا أريد منكم شيئا، أنا أدعوكم إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا ولا أعلم الغيب، لست ممن يعلم الغيب، فإن الغيب لله سبحانه وتعالى كما أخبر ربنا جل وعلا بذلك، قل إنما الغيب لله، حصر في ذلك الغيب المطلق، ليس لأحد من البشر علمه، إنما علمه تفرد به ربنا جل وعلا، كما في حصر هذه الآية، قل إنما الغيب لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كل هذه الآيات ينفي فيها ربنا سبحانه وتعالى علم الغيب عن غيره، فهو مما اختص به جل وعلا، فلا أعلم غيب، ولا أنا من الملائكة، ولا أيضا كذلك هؤلاء أتباع الذين تحتقرونهم أقول لكم أن الله لا يؤتيهم خيرا، فالله تفضل عليهم بالإيمان وتفضل عليهم باتباعي، ولا أقول للذين تزدري أعينكم تحتقرونهم من أتباعي وأنهم أراذل الناس كما تقدم ذكر ذلك، وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، قال ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، بل آتاهم الله خيرا عظيما، آتاهم الله الإيمان به، وآتاهم الله سبحانه وتعالى اتباعي، فهذا فضل الله سبحانه على أولئك الضعفاء وعلى أولئك المساكين الذين احتقرتموهم وطلبتم مني إبعادهم وأني أقصيهم عني، فلا أقول لكم هذا الشيء أن الله لا يؤتيهم خيرا، بل رب العالمين تفضل عليهم بما هو أعظم ما يتفضل به على الخلق، ما يتفضل به على الخلق الإيمان واتباع الأنبياء، أعظم من هذا المال الذي ربما تتبجحون به أنتم، هؤلاء الذين تحتقرونهم رزقهم الله أعظم الرزق الإيمان به واتباع الأنبياء. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا بل أتاهم الله، الله أعلم بما في أنفسهم، فلذلك أتاهم الله سبحانه وتعالى ما أتاهم، أعلم بما أنفسهم. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين إذا طاوعتكم فيهم وحققت لكم مطلوبكم فإني إذا لمن الظالمين في المساكين هؤلاء ظلمتهم. فلما يئسوا من نوح ورأوا حجة الدامغة لما هم عليه من الباطل قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هكذا أهل الباطل إذا أفحموا وما بقي لهم حجة فيلجأون إلى مثل هذا مع الأنبياء، خلاص ما إذا كان صدق الذي تقول نحن الآن ما نستطيع نجادل، لكن إن كان هذا الذي أتيتم به حقا ومن عند الله هاتوا لنا آية، هاتوا عذاب الله علينا ينزل. وهذا لله سبحانه وتعالى كما أجاب نوح لما قالوا له ذلك، قال إنما يأتيكم به الله، هذا ما هو إلي، إن شاء وما أنتم بمعجزين، لستم بفائتين إذا نزل عذاب الله عليكم، فعذاب الله ما هو عندي أنا، عذاب الله عنده سبحانه وتعالى ينزله متى شاء وعلى من شاء، وإذا نزل بكم من الذي سيحول بينكم وبينه، ولستم فائتين وهاربين من عذاب الله إذا حل بكم، قل إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. قال رحمه الله قوله تعالى ولا أقول لكم، قوله تعالى ولا أقول لكم عندي خزائن الله فآتي منها ما تطلبون، ما عندي شيء من المال، ولا أعلم الغيب فأخبركم بما تريدون، قل إنما الغيب لله. وقيل إنهم لما قالوا لنوح إن الذين آمنوا بك إنما اتبعوك في ظاهر ما ترى منهم، قال مجيبا لهم ولا أقول لكم عندي خزائن غيوب الله، هذا القول فيه نظر، بل المقصود الرزق، ما عندي رزق الله سبحانه وتعالى وليس المقصود الغيوب، فعلم الغيب قد ذكر بعد ذلك ولا أعلم الغيب، فيكون فيه شيء من التكرار، فيكون الخزائن على ظاهرها الأرزاق، رزق الله ما هو عندي، رزق الله بيد الله، يده سحاء الليل والنهار، فالله يرزق من شاء جل وعلا، فأنا لست إلي هذه الأمور ولا كذلك ما بعدها من علم الغيب. فهذا القول فيه نظر أن المقصود بالخزائن هي خزائن الغيب، هذا ما هو صحيح، بل المقصود بها على الظاهر أي الرزق. وقيل إنهم لما قالوا لنوح إن الذين آمنوا بك إنما اتبعوك في ظاهر ما ترى منهم، قال نوح مجيبا لهم ولا أقول لكم عندي خزائن غيوب الله التي يعلم منها ما يضمر الناس، ولا أعلم الغيب فأعلم ما يستترون في نفوسهم أو أعلم ما يسترونه في نفوسهم، فسبيلي قبول ما ظهر من إيمانهم، ولا أقول إني ملك، هذا جواب قولهم ما نراك إلا بشرا مثلنا، ولا أقول للذين تزدري، طيب ولا أقول للذين تزدري أعينكم أي تحقرهم وتستصغرهم أعينكم أي تحقرهم أي تحقرهم وتستصغرهم أعينكم، يعني المؤمنين، وهذه سنة ماضية في المجرمين مع المؤمنين احتقار الصالحين، هذا الأمر من قبل ومن بعد، تجدهم يعيبون على أهل الخير بمثل هذا، ما نرى أتباعك إلا هؤلاء، هؤلاء أتباع الأنبياء كما قال هرقل البصير بالأمر الذي يقرأ الكتب المتقدمة وعنده خبرة بمثل هذه الأشياء، من الذي يتبعه، أشراف الناس أم سقطهم، قال من سقطهم، قال وهكذا أتباع الأنبياء، 10 أسئلة طرحها على أبي سفيان وأبو سفيان يجيب، اختبره هذا نبي أم ليس نبي، وهو يعلم أنه نبي، لكن اختبر أبا سفيان مثل هذه الأسئلة سؤال بعد سؤال، 10 أسئلة طرحها، ما أجملها من أسئلة جميلة تدل على بصيرة عند ذلك المدبر بالنبوة، لأنه يقرأ الكتاب ويعلم ما جاءت به أنبياءهم من قبل، فوضع سؤالا بعد سؤال يستدل بها على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الأسئلة من الأتباع له، هم شرفاء هؤلاء أم نضعاء؟ قال لا بل الثاني، قالوا هؤلاء أتباع الأنبياء من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أتباعهم. أما أصحاب الغطرسة شاردون عن الخير إلا من رحم الله. وأهل الأموال أيضا مشغولون بدنياهم، فتجد الأتباع في الغالب من ازدراهم هؤلاء واحتقرهم هؤلاء، هنيئا لهم والله، والله أتاهم فضلا عظيما، ولا يستطيع أحد أن يحول بينهم وبين فضل الله جل وعلا. قال رحمه الله قوله تعالى ولا أقول للذين تزري أعينكم، أي تحقرهم تحقره وتستصغره أعينكم، يعني المؤمنين، وذلك أنهم قالوا هم أراذلنا، لن يؤتيهم الله خيرا أي توفيقا وإيمانا وأجرا، لا أقول هذا وليس إلي هذا، الله أعلم بما في أنفسهم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فالله سبحانه إن علم في هذه القلوب وهي محط نظر الله سبحانه وتعالى فيها خيرا أتى أهلها خيرا، فهذه المضى ينبغي أن يصلحها الإنسان من نفسه ويعتني بإصلاحها، فهي محل نظر الله سبحانه وتعالى، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. والله هنا يقول الله أعلم بما في أنفسكم، ففي ما في ضمائركم هو لله، ما في قلوبكم يعلمه الله سبحانه وتعالى، والله عليم بذات الصدور. فعلى هذا يعتني الشخص بالباطن جدا، فإن له أثر على الظاهر وتأثير على ظاهره. قال الله أعلم بما في أنفسكم من الخير والشر مني، إني إذن لمن الظالمين، لو قلت هذا فأنا من الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا، هذا الآن عند اليأس من نوح عليه الصلاة والسلام، وبعد أن جادلهم بهذا الجدل المأمور به، جدل الدعوة إلى الله، جدل بيان الحق، جدل بيان الحق وإقامة الحجج على المخاصمين، فهذا جدل محمود وجدل ممدوح، مدح الله به نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام، وأنه جادل وذكر مجادلته إقرارا لمجادلته العظيمة مع المشركين، وبيانا لأسلوبه الذي مكنه الله سبحانه وتعالى منه وقطع حجج أولئك المعاندين، ما بقي لهم حجة لا في قولهم ما نراك إلا بشرا، قالوا لا أقول لكم إني ملك، ولا أيضا في قولهم إن نراك تبعك إلا ما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا، ولا أقول الذين تزري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، هؤلاء تبعوني وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. وهكذا في جميع ما ذكروا أنها حجج مانعة وأنها قوادح في النبوة، كلها ردها بمثل هذا الأسلوب الجميل. فلما يئسوا منه عليه الصلاة والسلام لجأوا إلى هذا الأسلوب عند العجز، وهذا أسلوب العاجزين من قبل ومن بعد، جادلتنا وانزل علينا عذاب الله إن كنت صادقا، فهذا عجز عن قيام الحجة بالحجة ومقارعة الحجة بالحجة، وهذا قصور من هؤلاء في المناظرة، قصور منهم عن رتبة مناظرة هذا النبي العظيم. فالجدل منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم، فالجدل العقيم الذي لا فائدة فيه، والمقصود المماراة، والمقصود إظهار العلم، والمقصود إظهار القوة، هذا جدل شيطاني. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وأما هذا الجدل الذي فيه بيان الحق وبيان الصراط المستقيم وقيام الحجج على المنحرفين، هذا جدل مطلوب شرعا. وقد ذهب ابن عباس يجادل الخوارج واستفاد من جدله من استفاد ورجع إلى الحق، وبقي الشقي على وهو عليه وقتل يوم النهروان. قالوا يا نوح قد جادلتنا خاصمتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، يعني بالعذاب، وما أنتم بمعجزين، بفائتين، هاربين، ما أنتم بمعجزين إذا حل عليكم عذاب الله. قوله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، ما هو بنافع لكم، ما ينفعكم نصحي إذا أردت أن أنصح لكم والله سبحانه وتعالى قد كتب عليكم عذاب، أي سينفعكم؟ لا ينفعكم إذا حل عليكم غضب الله وعذاب الله. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي أيضا. وحذف الجوابان من الأول والثاني، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي، حذف الجواب الأول، وهكذا جواب إن الثانية، إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي، جوابان حذفا وذكر الشرط في الكلام فقط من الأول والثاني، فجواب إن أردت أن أنصح لكم محذوف تقديره لا ينفعكم نصحي، وجواب إن كان الله يريد أن يغويكم محذوف تقديره فلا ينفعكم نصحي، وحذف الجوابان من الموضعان أو من الموضعين الأول والثاني. وأما على قول البصريين، على قول الكوفيين ما فيه جواب محذوف، فالجواب هو ما تقدم، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، فجواب الشرط متقدم ولا ينفعكم نصحي ورفع لتقدمه، لكن الذي يظهر هذا القول فيه نظر، فالجواب محذوف دل عليه المتقدم، دل عليه الكلام المتقدم، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي، إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي. فذكر أهل العلم أن الجواب هنا محذوف في الموضعين لأن الشرطية الأولى وكذلك الثانية، دل عليه ما تقدم من قوله ولا ينفعكم نصحي، فما ينفع الجدل ولا النصح ولا الرحمة بفلان وفلان إن أراد الله أن يغوي هذا فلان الذي هو هذا المنصوح، إن أراد الله أن يغويه فما ينفع. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، حرص رسول الله كمال الحرص وتمام الحرص على عمه، لأن له كما تعلمون دفاع عنه في ابتداء الدعوة، فلعل الله يهديه، وعلى الله سبحانه علم أنه قد كتب شقيا وأنه قد كتب من أهل النار، فلم ينفع فيه النصح ولم ينفع فيه ما أراد رسول الله من الأسانيب الجميلة وتلك الرحمة، لأن الله سبحانه قد كتب عليه الغواية وكتب عليه الضلال. نعم نضيل ما قال وصال ولكن لا تحبون الناصحين، صدقت. قال ولكن لا بد من البلاغ، هذا شيء لا بد منه كما فعل نوح 1000 سنة وهو يجادل أولئك وينصح أولئك، لا فيه فائدة فيهم، فلا بد من الدعوة وإن كان المدعوون معاندين، يدعوهم الشخص ويقيم الحجة عليهم. قال رحمه الله قوله تعالى ولا ينفعكم نصحي أي نصيحتي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، أن يغويكم يضلكم، هو ربكم له الحكم والأمر وإليه ترجعون فيجزيكم بأعمالكم. إلى هنا، فما أجمل هذه القصة الأولى التي ذكرها الله عن نبي الله نوح، 7 قصص أو قصص في سورة هود، قصة بعد قصة إلى أن ختم القصص بأي قصة؟ نعم بقصة موسى، أحسنتم.